الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. هذه الآية الكريمة الرابعة والتسعون من سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، أو قال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. الآية يقول جل وعلا مخاطبا للكفار خطاب توبيخ ولوم، ويجوز أن الخطاب هذا من الملائكة عليهم الصلاة والسلام للكفار. ولقد جئتمونا، جئتم إلى أرض المحشر يوم القيامة فرادى كما خلقناكم أول مرة. جئتم إلى أرض المحشر فرادى، ما معكم خدم ولا أولاد ولا مال ولا أهل ولا حشم، كل إنسان بنفسه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فرادى كما خلقناكم أول مرة، كما خرجتم من بطون أمهاتكم، كما قال صلى الله عليه وسلم: حفاة عراة غرلا. حفاة غير منتعلين، عراة ليس عليهم شيء يستر عوراتهم. قالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا: وسوءتاه يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أصعب من ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مشغول بنفسه، ما أحد ينظر إلى غيره. حفاة عراة غرلا، غرلا غير مختنين، كما خرجوا من أرحام أمهاتهم. فرادا ما معكم من يناصركم أو يعينكم أو يؤنسكم، كل بنفسه. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، خلقناكم في أرحام أمهاتكم وخرجتم من بطون أمهاتكم، هكذا كذلك المحشر. وتركتم ما خولناكم، خولناكم أعطيناكم، تركتم كل ما أعطيناكم من مال وولد وجاه وخدم وعتاد وحشم وغير ذلك، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، تركتموه لغيركم، يخرج منه الإنسان لغيره، يدعه لوارثه، ما يصطحب معه إلا ما قدم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. وقال في الحديث الآخر: يقول ابن آدم: مالي مالي، وما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. يعني ما تصدقته ينفعك، وما تركته لوارثك، للوارث غنمه وعليك غرمه إن كان من حرام، وأما ما كان من حلال فما تركه الإنسان لوارثه يؤجر عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام لسعد رضي الله عنه: والكلام للأمة قاطبة، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. والله جل وعلا تصدق على عبده عند دنو أجله بثلث ماله إذا أمضاه، له أن يوصي بالثلث فأقل زيادة في حسناته، وليس له أن يتجاوز الثلث. أما في حال صحته فله أن يخرج من ماله كله إن شاء، ولا أحد يعترض عليه، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في الصدقة أتى بماله كله، كل ما عنده، قدمه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتى عمر رضي الله عنه بنصف ماله، نصف ما عنده، وقال في نفسه: اليوم أسبق أبا بكر، يتنافسون في الخير رضي الله عنهم وأرضاهم. فظن أنه سيسبقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ماذا أبقيت لعيالك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، يعني ما وعد الله جل وعلا به ووعد به رسوله، ما ترك لهم شيء. فقال لعمر: ماذا أبقيت لعيالك؟ قال: الشطر، النصف، يعني نصف مالي. فقال عمر: لا أسابق أبا بكر بعد اليوم، رضي الله عنهم وأرضاهم. فللإنسان أن يتصدق من ماله ما شاء في حال صحته، أما في مرضه فلا، ليس له أن يتصدق بأكثر من الثلث، له الثلث فقط، فما دون الثلث، والثلث كثير. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، تركتموه في الدنيا، ما تستطيعون أن تصطحبونه معكم إلا ما قدمتموه صدقة وقربة إلى الله جل وعلا. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم. النضر ابن الحارث من كفار قريش يقول: تشفع لي اللات والعزى، إن كان محمد صادق هناك بعث فأنا تشفع لي اللات والعزى. فقال الله جل وعلا: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، تزعمون أنهم شركاء لله فيكم، فتصرفون لهم شيئا من العبادة وتصرفون شيئا لله، هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فهم يقسمون أنفسهم وعملهم وصدقتهم شيئا لآلهتهم وشيئا لله. فيقول الله جل وعلا: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. ما نرى، أين هم يشفعون لكم؟ ما يشفعون، ولا ينفع الإنسان إلا عمله وما قدم من خير. لقد تقطع بينكم، لقد تقطع بينكم، بين بفتح النون وقراءة أخرى سبعية، لقد تقطع بينكم، بينكم يكون فاعل، لقد تقطع بينكم، وبين هذه قالوا من أسماء الأضداد التي تكون تدل على الوصل وتدل على الانقطاع، بين انفصال وبين وصل. لقد تقطع بينكم، تقطع ما كنتم تزعمونه أنه ينفعكم وذهب وزال، وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ضل، ضاع، عدم، ما تجدونه، أنتم تزعمون أن الآلهة تنفعكم، أو كما يقول كفار قريش: الملائكة بنات الله ونعبدها لأجل أن تقربنا إلى الله، أو يعبدون اللات والعزى في زعمهم أنها تقربهم إلى الله. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، زعمكم الذي تزعمونه أنها تنفعكم الآلهة أو تنفعكم الملائكة بعبادتكم إياها، أو ينفع بعضكم بعض، أو يدافع بعضكم عن بعض، كل هذا ضل وضاع ولن تجدوا منه شيئا. وهذا إخبار من الله تبارك وتعالى لحال ستقع قبل وقوعها لينذر من كان حيا، ليتنبه المرء. هذه الحال ستمر على كل واحد يقدم يوم القيامة وحده، ولا ينفعه إلا ما قدمه من عمل صالح يسر به وينتفع به، وما جمعه من أموال وعتاد وخدم وغير ذلك يذهب ويتركه ولا يستفيد منه شيئا. يسأل عنه يوم القيامة فيقول: تركته أوفر ما كان، يجمع أمواله من حلال وحرام ثم يذهب ويتركها. للوارث الغنم، الوارث حلال له، والحساب على المورث فيما جمعه من حرام، بخلاف ما جمعه من حلال فإنه يؤجر عليه. إذا اكتسب المال من حلال وخلفه لورثته انتفعوا به وأطاعوا الله جل وعلا فيه واستعانوا به على طاعته وكفهم عن النظر وسؤال الغير، يؤجر عليه، بخلاف ما إذا جمعه من حرام وتركه لورثته فالوارث يستفيد من هذا وقد يستعين به على طاعة الله لكنه قليل. والكثير أن المال الحرام إذا ترك أنه ما يعين على طاعة الله، أنه يكون عونا على المعصية والعياذ بالله. كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به والعياذ بالله. فالله جل وعلا يحذر عباده ويبين لهم مواقف يوم القيامة كأنها رأي عين، لمن كان له قلب أو بصيرة يرجع ويحسن عمله ويتق الله ويجتنب الحرام ويعمل بطاعة الله ليسعد في الدنيا والآخرة. ومن كان والعياذ بالله في حال غفلة وشقاوة وعدم بصيرة يجرهد ويستمر في عمله السيء حتى يباغته الأجل فيأتيه الموت على غرة وهو يؤمل آمالا كثيرة وبعيدة فيخترم دونها، فيكون عليه الحساب ولغيره التلذذ والاستمتاع بما خلف من مال حرام. أقرأ. وقوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، أي يقال لهم يوم معادهم هذا، كما قال: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي كما بدأناكم أعدناكم، وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه، فهذا يوم البعث. فرادى يعني كل واحد على حدة، ما يأتي الأب وأولاده أو الإخوة معا، وإنما كل واحد وحده بنفسه. نعم. وقوله: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، أي من النعم والأموال التي اقتنيتموها في الدار الدنيا وراء ظهوركم. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وقال الحسن البصري: يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج، فيقول الله عز وجل: أينما جمعت؟ فيقول: يا رب جمعته وتركته أوفر ما كان. فيقول له: يا ابن آدم أينما قدمت لنفسك؟ فلا يراه قدم شيئا. وتلا هذه الآية: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم الآية. يعني قرأ الحسن البصري رحمه الله هذه الآية مستدلا بها على ما يقول. نعم. وقوله تعالى: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا في الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان ظانين أنها تنفعهم في معاشهم ومعادهم إن كان ثم معاد. فإذا كان يوم القيامة تقطعت بهم الأسباب وانزاح الضلال وضل عنهم ما كانوا يفترون ويناديهم الرب جل جلاله على رؤوس الخلائق أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويقال لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. ولهذا قال ها هنا وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء أي في العبادة لهم فيكم قسم في استحقاق العبادة لهم. ثم قال تعالى لقد تقطع بينكم قرئ بالرفع أي شملكم لقد تقطع بينكم بالرفع رفع النون ضمها تقطع بينكم تقطع البين هو الفاعل يعني تقطع انفصل نعم قرئ بالرفع أي شملكم وبالنصب أي لقد تقطع ما بينكم من الأسباب والوصلات والوسائل وظل عنكم أي ذهب عنكم وما كنتم تزعمون من رجاء الأصنام والأنداد كقوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى وذلك أن مواقف يوم القيامة متعددة مواقف يوم القيامة متعددة مواقف يتبرأ كل واحد من صاحبه كما قال جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ومواقف يفر ومواقف تتقطع الأنساب ولا يلوي أحد على أحد من معارفه ومواقف يسر فيها المرء ويشير يقول ها أمقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. إذا تطايرت الصحف وأخذ المرء صحيفته باليمين يسر ويفرح بهذا ويطلع عليها من عرفه من حوله هاء مقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فالمرء عندما يستبشر يسر ويبشر الآخرين وفي مواقف قبل هذا يكون في على خوف ووجل ولا يدري أين مصيره. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.